وشجرة تخرج من طور بأعيننا وحينا وأسرفناهم الساحة الخضراء، ساحة مسجد مولانا الإمام. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. في الصحف الأولى.